اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الكرام طلبة العلم إن من الأمور المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يعلمها وأن يحرص على فهمها أنه خلق عبدا لله عز وجل وإن الحكمة من وجوده على وجه الأرض أن يكون عابدا لربه مخلصا له دينه يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إن الله عز وجل لم يخلق الخلق هملا ولن يتركهم سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فأنت أيها العبد خلقت لأجل تحقيق العبودية لله رب العالمين إذا كان هنالك تصوير هل يوجد تصوير في القاعة؟ طيب جزاكم الله خيرا لأن التصوير لا نأذن به أقول إن الله عز وجل خلقك لتحقيق العبودية وهذا معنى غائب عن كثير من إخواننا وشبابنا يظن أنه خلق يسرح ويمرح ليس وراءه غاية وليس بين عينيه هدف هو ذلك الهدف العظيم أن يكون عبدا لله رب العالمين ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فأنت لك أن تسأل نفسك الآن لماذا وجدت على هذه الأرض ولأي غاية تصير وما الذي ينتظرك لك أن تسأل نفسك لماذا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا تعرض للأذى البالغ من قومه قيل عنه ساحر وقيل عنه مجنون وقيل عنه كاهن والنبي صلى الله عليه وسلم يتصبر من أجل هداية الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آذاه قومه أخرجوه من دياره ضربوه بالحجارة شج رأسه وكسرت رباعيته ووضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا ولأجل ماذا لأجل تحقيق هذا المطلب العظيم بأن نكون عبيدا لله رب العالمين ولذلك أيها الشاب إنك في مرحلة مهمة أن تتبصر بالغاية العظيمة التي لأجلها وجدت على وجه هذه الأرض لم توجد عبثا وإياك أن تظن أنك ستترك سدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر هذا الأمر أنك خلقت على فطرة الإسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت هيأك الله عز وجل وهيأ لك أن تكون مسلما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدينك الإسلام. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن أعظم نعم الله عز وجل عليك أيها الشاب أن جعلك مسلما من أبوين مسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. فأنت أيها الشاب منذ أن خرجت إلى هذه الدنيا تبصر بعينيك هذه الدنيا التي جعل الله عز وجل محل اختبار وامتحان وابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في اختبار عظيم وامتحان عظيم وابتلاء وتمحيص. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنت في اختبار عظيم، هل تصير من أهل الهدى والتقى والصلاح ومن أهل الصلاة والذكر والتسبيح، أم تصير إلى أهل الغواية والشرور، إلى اتباع الهوى، إلى مذلة الأقدام في المعاصي والذنوب والكبائر؟ أنت في ابتلاء عظيم، هل توحد الله عز وجل وحده لا شريك له وتصرف العباد له من خوف ورجاء وإنابة واستغاثة وشوق، أم أنك تصرف هذا القلب إلى غير الله عز وجل؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتأمل في حالك، تأمل في حالك أيها الشاب، ما الذي تطمح إليه وفيما يمضي الليل وفيما يمضي النهار؟ ما الذي تؤمنه من غد؟ ما الذي ترجوه من الله عز وجل؟ تأمل في إقامة توحيد الله عز وجل بأن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا التوحيد الذي لا يقبل من الأعمال إلا من جاء موحدا، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. الخالص أي أنك تتقرب إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فلست ممن يدعو غير الله عز وجل، ولست ممن يرجو غير الله عز وجل، لست ممن يدعو ميتا، لست ممن يطوف على قبر، لست ممن يتمسح بأتربة الموتى، لست ممن يعتمد على غير الله عز وجل في جلب نفع أو في دفع ضر، بل قلبك معلق بالله عز وجل ترجوه وتخافه وتسأله، ليس كحال كثير من المسلمين ممن تعلقت قلوبهم بغير رب العالمين. قال الله عز وجل: في الذين يسألون الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأنت أيها الشاب لا ينبغي أن تعلق قلبك بغير الله عز وجل. وتأمل اليوم كم من شاب قلبه قد تعلق بهذه الحياة الدنيا، تعلق بمعصية فهي تأسره، ليس عبدا لله بل هو عبد لهذه المعصية، تعلق بذنب يزعجه، تعلق بكبيرة تسيطر عليه، تعلق برفيق سيء يسيره، تعلق بفكر خاطئ يقوده، وهكذا هذه القلوب إذا لم تصرف إلى الله عز وجل فإنها تنصرف في متاهات لا نهاية لها. أيها الشاب خلقت لطاعة الله عز وجل، لم تخلق عبثا ولن تترك سدى، إنك ستقدم على الله عز وجل، وهو سائلك عن كل لحظة من لحظات هذا العمر، عن كل دقيقة من مراحل هذه الحياة. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام النسائي في سننه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عمرك وهذا الشباب مرحلة من العمر ستسأل عنها دقيقة دقيقة، ثانية ثانية. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فإياك يا شاب أن تظن أن مرحلة العمر هذه، مرحلة الشباب، هي مرحلة لهو وعبث ومعاصي وآفات، وتؤمل أنك إذا كبرت تبت، أو أنك تصلي عند 30 أو 40. أمر الصلاة أمرها عظيم في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في سننه من حديث جابر ابن عبد الله: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ويقول عند أبي داود من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فانظر إلى تضييع الصلوات، متوعد بنار جهنم، متوعد بعذاب شديد، وأول ما يحاسب العبد بين يدي ربه عن الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وكم من شباب المسلمين اليوم لا يركع لرب العالمين ولا يسجد لرب العالمين، وقد أكرمه، كبره من صغر، علمه من جهالة، حفظه من كل سوء ومكروه، جعل له أبوين، أعطاه وما منعه، أكرمه ولم يسئ إليه رب العالمين، وأنت لا تصلي ولا تركع ولا تسجد ولا تحمد ولا تشكره. ولو أعطاك امرؤ هدية يسيرة، قارورة عطر صغيرة أهداها إليك، لحفظت له هذه المنة، ولا حفظت له هذا الإكرام عمرك. وربك الذي جعل لك هذه الروح التي بين جنبيه، وأعطاك هذا البصر وهذا الكلام وهذه النعم العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، رب العالمين الذي أكرمك وأعطاك، وأنت لا تركع ولا تسجد ولا تخضع لرب العالمين، تذل أمام شهوة وتخضع أمام ذنب، تذل أمام معصية تأسرك الذنوب والمعاصي، وأنت أيها الشاب في غفلة. إياك من خطر الغفلة. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا. الغفلة أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. تؤمر بالصلاة وأنت عمرك 7 سنين، وتضرب عليها وعمرك 10 سنين. أبواك، أبوك يضربك على الصلاة إذا تركتها وعمرك 10 سنين. انظر إلى عظم أمر الصلاة، أنك تؤمر بها وعمرك 7 سنين، وتضرب عليها وعمرك 10 سنين. وانظر إلى كثير من شبابنا اليوم عمره 15 عاما لا يصلي، 18 عاما لا يصلي، 20، 25، 30. ماذا سيفعل هذا؟ بماذا سيقدم على الله عز وجل؟ كيف سيكون حاله بين يدي ربه عز وجل وهو لم يركع ولم يسجد، وهو لم يصلي مع المسلمين، ولم يعمر بيوت الله عز وجل بالصلاة؟ فيا أيها الشاب، لا تظن أنك في فسحة من أمرك، أنك طالما شاب فلك أن تترك الصلوات، وكأن المؤذن لا ينادي عليك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وكأنه لا يعنيك، وكأنه لا ينادي بك، يناديك بهذا الخطاب. أمر الصلاة أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل أعمى، عبد الله ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد والمدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تأذنني أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أملك لك رخصة. هذا رجل أعمى والطريق غير آمن وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. ويأتيه عمران بن حصين فيقول يا رسول الله إن بي بواسير إن بي بواسير. قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية أو مضجعا صلي. لا يجوز لك أن تترك الصلاة على أي حال. والعلماء تكلموا على تارك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا تركه من الأعمال كفرا إلا الصلاة إلا الصلاة. فكيف أيها المسلم، فكيف أيها الشاب وأنت تنشأ في بلدة مسلمة ومع المسلمين وأنت لا تصلي لا تركع ولا تسجد، ستقع في الفحشاء والمنكر ولا بد. قال ربنا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دل ذلك على أن من لم يقم الصلاة فإنه يقع في الفحشاء والمنكر. فتأمل تأمل في حال تاركي الصلاة، لا يبالي بأن يقع في المعاصي والموبقات. تراه عاقا لوالديه، يرفع صوته على أبيه وعلى أمه، وتراه أيضا يستمع الأغاني الليل والنهار فيظلم قلبه، وتراه أيضا عاكف على الأفلام والمسلسلات ومواقع الأنترنت مظلم قلبه، وتراه يقع في المعاصي ولا يبالي، وفي الذنوب الكبار ولا يبالي، يغضب الله عز وجل الليل والنهار ولا يتحرك في قلبه شيء. لماذا؟ لأنه أعرض عن ربه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن هذه الذنوب وإن هذه السيئات يظلم بها قلبك أيها الشاب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إن هذه الذنوب جراحات في القلب، ورب جرح وقع منك في مقتل، إنك كلما أذنبت أظلم قلبك. قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الذنب، تلو الذنب، تلو الذنب. هذه الذنوب جراحات يصاب بها قلبك، وأعظمها على الإطلاق أن تقع في الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيها الشاب فتش عن قلبك، فتش عن دينك، فتش عن إسلامك في داخلك. أين توحيدك لرب العالمين؟ أين صلاتك؟ أين ركوعك وسجودك؟ إقبالك على الله عز وجل البر الكريم؟ قدم ثلاثة نفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في البخاري من حديث أبي واقد الليثي. أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الثاني فجلس عند الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول الذي جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني الذي جلس بين الصحابة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض فأعرض الله عنه. فإياك أن تعرض عن الخير أيها الشاب، إياك أن تعرض عن التذكرة أيها الشاب، إياك أن تعرض عن طاعة رب العالمين فتشقى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا تعرض عن طاعة الله عز وجل، إياك إياك أن تعرض عن الخير وعن الطاعة، وأن تترك الصلوات في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هؤلاء هم الرجال، قد قال الله عز وجل أنهم رجال. فلا تكن من أشباه الرجال ممن أعرضوا عن طاعة الله عز وجل، إنهم لا أسرى، هذا أسير للاستجارة والتدخين، أسير يحتاج إلى فكاك يدخن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنك أيها المدخن ستسأل عن كل درهم وضعته في التدخين، لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا ستقول لربك عز وجل إذا سألك عن هذه الأموال التي هي مال الله عز وجل؟ وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله عز وجل، وأنت تضعه في الحرام. التدخين قد أفتى العلماء بحرمته وأنه من الخبائث، ليس من الطيبات، يقول الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والتدخين رائحته تتأذى منها الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا غابت عنك الملائكة فإن الشياطين ترافقك. أيها الشاب، وأنت في مقتبل العمر، وأنت في أول درجات المستقبل القادم إن شاء الله، لا تعيش أسيرا، لا تعيش مقيدا بالمعصية. إن الله عز وجل خلقك عبدا له لا عبدا لسجارة. إن الله عز وجل خلقك من أجل تحقيق العبودية، أن تذل لله رب العالمين، لا تعيش ذليلا لسجارة تحرق الإيمان في قلبك وتحرق الأخلاق في داخلك وتجعلك منبوذا قدوة سيئة في مجتمعك، تهلك بدنك، وبدنك هذا عارية من الله، أمانة عندك، فلما لا تحفظ الأمانات؟ ما استودعك الله من أمانة؟ جاهد نفسك في ترك هذه المعصية. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولا. يقول الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الشاب، إياك أن يظلم قلبك بمثل هذه القاذورات، بمثل هذه المعاصي. فاليوم التدخين، وغدا المخدرات، وبعدها معاصي كبار. تريد أن ترجع لا تستطيع، تريد أن تتوب لا تستطيع، تحيط بك رفقة السوء تحكم خناقها عليك، فتزج نفسك بعد حين تائها ضائعة حائرة، قد ضاعت عليك الدنيا والآخرة. أيها الشاب، الذنوب تبدو صغارا ثم لا تزال تكبر وتكبر وتكبر حتى يظلم القلب ويقسو القلب وبعد ذلك تشعر بخيبة أمل في هذه الحياة. إن بداية سلم الذنوب، إن بدايتها الاستهانة بأمر الله عز وجل، وأنك لا تعظم أمر الله في قلبك، لا تصلي، لا ترافق رفقة الخير، لا ترافق رفقة الخير من أهل الصلاة والطاعة، إنك تجالس من يحلو لك، والجليس له أثر، الجليس له أثر على جليسه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. هذا هو الجليس. يا من يستهين بالجليس، يجلس مع ذا فيعلمه التدخين، ويجلس مع ذا فيعلم متابعة القنوات الفضائية والأفلام السيئة، ويجلس مع ذا فيعلم سماع الأغاني فيظلم القلب. قد خرج من بيت محافظ، من عائلة محافظة طيبة، قد خرج من أبوين لطالما ينصحانه، لطالما يذكرانه، لطالما يحرصان على حماية قلبه من الشرور، فيأتي هذا الجليس السيء فيفسد عليك أمرك، ويود أن تصير مثله. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذر من جلساء السوء، احذر من جلساء السوء، فإنهم يفسدون عليك قلبك، يفسدون عليك حياءك، يفسدون عليك تربيتك في البيت، يفسدون عليك أخلاقك، وبعد ذلك يلقونك في الطريق كالأذى، ويقال أميط الأذى عن الطريق. كم قد فقد من شاب، كم فقد من شاب بداية ضياعه أن تعلم السجارة، ثم صار ينتقل به جلساء السوء إلى أن صار مخدرات، إلى أن صار يشرب الخمر، إلى أن ترك دراسته وتخلف بالدراسة، إلى أن صار مجرما سيئا في مجتمعه. لقد أذل أباه، وأذل أمه، وأذل عائلته. إنه أساء إلى سمعة أسرة فاضلة بسبب بداية هي التدخين. فانتبه أيها الشاب، إياك أن تظن الأمر لعبا ولهوا، إن الأمر خطير، إنه تدرج في خطوات الشيطان. والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أي دين هذا؟ وأي إيمان يعمر قلبك وأنت تقضي وقتك الليل والنهار في معاكسات البنات عبر الهاتف أو في الأزقة والطرقات، وكأنه لا شأن لك إلا هذا؟ وهذا أمر لو تأملت فيه، وهذا أمر لو تأملت فيه لعلمت أنك تعذب نفسك لو رأيت شخصا أمامك يأخذ سوطا يضرب به ظهره، ماذا تقول عنه؟ أجيب، ماذا تقولون؟ مجنون؟ يأخذ صوتا ويضرب به ظهره، أنت تأخذ صياطا تضرب بها قلبك، أنت تضرب قلبك. أنتم تعلمون أن المحرك للبدن للخير أو الشر ما هو؟ القلب. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنت كل يوم تضرب قلبك بهذه الصياط، أنت كل يوم ذليل، أنت تذل هذا القلب الذي ينبغي أن لا يذل إلا لله عز وجل. أنت أسير، أنت تذل قلبك وراء شهوة، بدل أن يعمر قلبك بتوحيد الله عز وجل خالصا إذ بك معذب مشتت. تتتبع هذه السقطات في اتصالات هاتفية أو في معاكسات في الطرق، ضاعت عليك همتك، تساقطت أهدافك، صرت بلا هدف، تتوه في الطريق متعثرا في الطريق، مشتت العزمات. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. قد كنت شابا ذكيا، قد كانت لك طموحات أن تكون دكتورا، أن تكون مهندسا، أن تكون عالما فاضلا، إذ بها طموحاتك أن تستجلب ود تلك الفتاة، وإذ بها طموحاتك أن تتحصل على رقب تلك الفتاة. هذه هي الطموحات، هذه هي الأهداف. يا شباب انتبهوا، الله يجزيكم، أسمع أصواتا. أنت لابد أن تستمع لهذا الكلام بقلبك، ولا تظن أن هذا الكلام هو مجرد جلسة استدعي على الشيخ نستمع ونمضي. لا، هذه الكلمة التي تلقى ستخبر عنها بين يدي الله عز وجل في يوم كذا، في ساعة كذا، في مكان كذا، جاءكم شيخ يذكركم. أقيمت عليك الحجة؟ أقيمت. قد عرفت دين الله عز وجل، عرفت الحق من الباطل، عرفت الهدى من الضلال، عرفت الخير من الشر. فإياك أيها الشاب أن تستهين بوعظ قدم إليك، فإنها حجج الله عز وجل وهو دين الله عز وجل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي إيش أكمل، قال ربي ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت. لو الآن جاءك الموت ماذا ستقول؟ أجب الآن، ماذا ستقول؟ قال تقول يا رب أخرني، صح؟ يا رب أخرني، سأقبل على إيش؟ على الصلاة، سأصلي في المسجد، سأقرأ القرآن، سأترك المعاصي، سأرمي بعلبة السجائر، سأطرح أشرطة الأغاني، سأغلق التلفاز عن قنوات الأفلام، سأقبل يا رب العباد، فقط أخرني. صح أو لا أيها الشباب؟ فالأمر غاية في الخطورة. أنت لا تدري، لعل الموت قريب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعليك أيها الشاب أن تراجع أمرك قبل أن تزل القدم، وقبل أن تضيع الأمور من بين يديك، قبل أن تفقد دينك وتفقد حياتك، وقبل أن تفقد همتك ونشاطك في الخير. ولذا ينبغي على المسلم ولذلك أيها الشاب أنت مخاطب بدين الله عز وجل. هل تعتقد أن ذاك الشاب الذي في عمرك أنت وهو في المسجد يصلي الصلوات الخمس ويقرأ القرآن هو شاب مثلك أو لا؟ أجيبه، هو شاب مثلك. لماذا هو في المسجد وأنت على الأرصفة في الطرقات؟ لماذا هو في الصلوات وأنت عاكف على المسلسلات والأفلام؟ لماذا هو راكع ساجد بين يدي الله عز وجل وأنت تذل بين يدي فتاة؟ لماذا؟ إنه الذل والهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم. إنه ذل لغير الله عز وجل. أين دينك وأين إيمانك؟ وهذه المعاكسات التي تفعل، هل تود أن أختك تعاكس من قبل شاب؟ أجب أجب. هل تريد لعمتك أن تعاكس من قبل شاب؟ لخالتك؟ فلماذا تجرؤ على بنات المسلمين؟ لماذا؟ ألست تعلم أن الجزاء من جنس العمل؟ أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فزجره الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يشوش عليه صاحبه فليفارقه. إذا كان أحد يشوش على الآخر ينتقل إلى كرسي آخر، فإن الشياطين قد تحول بينك وبين الخير. من شعر بأن جليسه يشوش عليه ينتقل، فارقه، لا تجالسه. قال: ادنوا مني أيها الشاب. فدنا منه الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه في أمك؟ الزنا ترضاه في أمك؟ ماذا قال الشاب؟ لا. ترضاه في عمتك؟ لا. ترضاه في خالتك؟ لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في أمهاتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حصن فرجه، اللهم حصن فرجه، واللهم طهر قلبه. فما عاد الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. لا تكن أسيرا للشهوات، فالطريق بدايته ضحك ولاعب، صح؟ لو جئنا بشاب الآن صاحب مخدرات يتعاطى المخدرات الليل والنهار، نقول له: كيف كانت بدايتك الفنية؟ هي بدايته الفنية أو لا؟ كيف كانت بدايتك، صح؟ ماذا سيقول؟ يقول: أنا من عائلة طيبة، من أبي كان يحرص على دعوتنا للصلاة، انتقلت من الابتداء والأعداد وأنا أحب الدراسة وأحب أن أتفوق، ثم دخلت إلى الثانوي فجاءني رفقاء السوء. رفقاء السوء ماذا فعلوا؟ بدأوا أول شيء بتعليمه ماذا يا إخوة؟ بدأوا بتعليمه الدخان ولاعب، صح؟ لو جئنا بشاب الآن صاحب مخدرات يتعاطى المخدرات الليل والنهار، نقول له: كيف كانت بدايتك الفنية؟ هي بدايته الفنية أو لا؟ كيف كانت بدايتك، صح؟ ماذا سيقول؟ يقول: أنا من عائلة طيبة، من أبي كان يحرص على دعوتنا للصلاة، انتقلت من الابتداء والأعداد وأنا أحب الدراسة وأحب أن أتفوق، ثم دخلت إلى الثانوي فجاءني رفقاء السوء. رفقاء السوء ماذا فعلوا؟ بدأوا أول شيء بتعليمي ماذا يا إخوة؟ بدأوا بتعليمي الدخان. أخو تسبيس يمشي الأمور، وأخذ السجارة. معي أنتم يا إخوة؟ اتركوا المزاح، الله يحفظكم، ركزوا معي، ركزوا معي. أول ما يعلموا ماذا؟ يعلموا السجارة، سجارة بعد سجارة وسجارة بعد سجارة، حتى يصير مدمنا على التدخين. وأيضا يعطونه سماع الأغاني، أقراص لسماع الأغاني، ويعطونه أقراص لمشاهدة الأفلام، ويغيرون من هيئته. قد كان يستحي أن يفعل شعره كذا، وأنتم تعرفون ما كذا، وكان يستحي أن يلبس بنطلونا ضيقا، يستحي أو لا؟ يستحي، عنده حياء من البيت، من تربية البيت، فصار يلبس بنطلونا ضيقا. أسوأ من هذا، صار البنطلون يتراخى. صحيح الجواب؟ صحيح. وصار ذاك الشاب العاقل الذي كان يطمح أن يكون دكتورا، وكان يطمح أن يكون مهندسا، وكان يطمح أن يكون ويكون لبلده ولمجتمعه، صار عربيدا في الشوارع. والذين علموه السجارة ذهبوا وتركوه، ذهبوا وتركوه. لذلك بداية الطريق يا إخوة سجارة، ونهايتها الضياع، ونهايتها غياب الأهداف، ونهايتها حياة ضنكة، ونهايتها أن تصير مجرما، ونهايتها أن تصير فاسقا عياذا بالله، ونهايتها أن تتعلم الشرور. فاحذر من جليس السوء، من الآن فارقه، من الآن قل يا فلان اتركني، كن شجاعا في اتخاذ القرار، لأن المسألة جنة أو نار، المسألة جنة أو نار، هداية أو ضلال، خير أو شر. والله عز وجل حذر من أن نتبع خطوات الشيطان. ولا بد لك أيها الشاب أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله عز وجل، وأن تعتني بكتاب الله عز وجل يعمر به قلبك، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل تطمئن القلوب بسماع الأغاني؟ هي لذة وقتية، هو هوى في القلب. وإلى ماذا تدعو الأغاني؟ إلى ماذا تدعو؟ إلى الفضيلة؟ أجيبه. ها؟ إلى ماذا تدعو الأغاني؟ تدعو إلى الرذيلة، إلى العشق والهيام والمحبوب وهكذا، وغرام وبلاء ووباء، وبعد ذلك تجد نفسك. سألوا الذين يستمعون الأغاني 10 سنين و20 سنة، اسألوهم ماذا استفدت من سماع الأغاني؟ ماذا استفدت إلا أن عذبت قلبك، أفسدت قلبك، أفسدت روحك، أفسدت تفكيرك. كنت تفكر في الخير، في مستقبل طيب، في مستقبل تبنيه، صرت تفكر في الحبيب والغرام والعشق، ضائع تائه. ليس لك همة وليس لك هدف. ولذلك تجد الشاب العفيف النقي التقي تتيسر له أموره، ما تدري إلا وقد تزوج، الذي تبحث عنه أنت يحصله هذا الشاب بطريق نظيف. صح؟ صح ولا لا؟ تسمع عن زميلك فلان قد كان مصليا طيبا صالحا، لم يكن مدخنا، لم يكن يستمع الأغاني مثلنا، لم يكن من جماعة اللحسات، هم هكذا هب هب هب هب ليس من جماعة الهب هب. طيب، هذا الشاب الذي هو الشاب الذي كان محافظا تقيا طيبا، ما تدري إلا قالوا لك قد تزوج، وعنده بيت وسيارة، وعنده طفل أو ابن أو أبناء، وأنت أين مكانك؟ أنت أين؟ الشارع، المقاهي، الرجيلة. صحيح يا إخوة، هذا حق، وأنت تائه وتلتقي به، تقول يا فلان كيف حالك، ايش تفعل أنت؟ يقول الحمد لله أنا مهندس نفط وفي الشركة الفلانية، وتزوج لله الفضل والمنة، ومعي شقة أو بيت، ومعي سيارة ولله الفضل والمنة. ويقول لك: وأنت أخي كيف حالك؟ ماذا عندك؟ أنت مهندس الآن؟ ماذا ستقول؟ قل: أنا مهندس في الشر. والله يا إخوة بعدها ما تبقى إلا الحسرات أيها الشباب، بعدها سيتقطع القلب. لماذا هو شاب مثلك؟ لماذا؟ لماذا أنت يتردى حالك؟ ما الذي ينقصك؟ ما الذي ينقصك إلا أن تختار الاختيار الصحيح وأن تضع قدمك على الطريق؟ أنت الآن قدمك ليس على الطريق. أنت تظن أن السعادة هنا، وتارة تعتقد أنها هنا، وتارة تعتقد أنها هنا. لم تضع قدمك إلى الآن على الطريق الصحيح، وهو طريق الله عز وجل. لا تحاول عبثا، لا تشتت نفسك. طريق واحد هو الذي يسعد به القلب، واحد واحد. والله لو سمعت الأغاني الليل والنهار عمرك كله شقاء، عذاب، ظلام، لأن الله يضيق عليك. ووالله لو وصلت إلى اللذة المحرمة عمرك كله نكد، ضيق، ظلمة، لأن الله ينكد عليك أمرك. ولذلك تجد الشاب في المسجد مع كتاب الله عز وجل يشعر بأنس عظيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه أكمله، فلنحيينه حياة طيبة. أنت لما تمر الآن تجد شباب في الطريق من سنك أنت يمشون إلى المساجد، بماذا تشعر؟ بماذا تشعر؟ قم أنت أخبرني بماذا تشعر. أنت قم، أنت أيوة. قم. إذا رأيت إخوانك يمشون إلى الصلوات وأنت لم تمشي معهم بماذا تشعر؟ يعني تتمنى أن تكون معهم؟ جزاك الله خير. ولذلك ستكون معهم إن شاء الله. طيب، من اليوم، من اليوم إن شاء الله تكون معهم. إذا أذن العصر تنطلق إلى المسجد، تلبس ثوبا جميلا وتعاهد الله على الخير، صح؟ تكون شجاعا. إذا جاءك الزملاء والأصحاب والأصدقاء: شنو ولد من جماعة السنة؟ قلهم: أيوة من جماعة السنة أنا، لأن السنة هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت من جماعة من؟ أخبرني أنت من جماعة من؟ ها؟ من جماعة المغنين الأجانب، صح؟ الراب وما الراب؟ مش تاني يا أبو حفص عندي خبرة؟ هب هب قلناها خلاص مرة. المهم أنت من جماعة الراب والهب هب هذا، وأنت تتتبع الكفرة. هل يصدق أحد أن شاب عاقل يلبس بنطلونا متراخي يبدي عورته؟ يصدق هذا أحد؟ أسألكم بالله، هل يصدق هذا أحد؟ هذا ينافي حتى رجولتك، هذا ينافي حتى الرجولة. وتجد الشاب أيضا قد عمل تسريحة لشعره يتشبه بكافر. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. تحب تحشر يوم القيامة مع المغنين؟ تحب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. يوم القيامة تحشر مع من أحببت. لما يحشر المسلمون الشباب الصالح التقي مع نبيهم، من نبيهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تريد تمشي معهم؟ يقال لك: لا لا، أنت لست معهم، أنت تمشي هناك. مع من؟ مع ذاك المغني الذي كنت تستمع له ومعجب به، أنت وهو. ومع ذاك لاعب الكرة الكافر الذي كنت مغرما به، معه. ومع تلك المغنية الفاجرة التي كنت تستمع إليها معها، تقول أريد أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لك لم تقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صح يا إخوة أو خطأ؟ صح أو لا؟ مشكلتنا في التقليد الأعمى. التقليد يعني ما يصير الشاب إلا ما يكون الجو هيك، صح؟ صح ولا لا؟ تقليد أعمى، يعني أول ما يدخل الثانوي يبدأ يحاكي يقلد من أجل يقول الشاب وإيش؟ شاب يعني يواكب العصر، ماشي مع العصر، مع القرن 21. يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، أصلحوا أمركم فيما يتعلق بالصلاة والمحافظة عليها، أصلحوا أمركم فيما يتعلق بالاستقامة وبالتقوى، أصلحوا أمركم في التخلص من التدخين. عاهد الله عز وجل من اليوم أن لا تدخن، عاهد الله عز وجل أن لا تدخن، ارمي بعلبة السجارة تحت قدمه، كن رجلا مؤمنا صادقا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو تركت الدخان عوضك الله سعادة عظيمة وسرور عظيم. تقول كم كنت ضعيفا، فإذا به الدخان أمر تافه، الشيطان يضخمه لك، لكن إذا أردت أن تترك الدخان اترك المدخنين، لا تجالسهم، لا تجالسهم، وأقبل على الصلاة فإنها من أعظم أسباب الإعانة. إذا أذن المؤذن تقبل على الصلوات، تترك كل شيء وتقبل على طاعة الله عز وجل، فإن الصلاة تعينك على التخلص من الآفات. واملأ أوقات فراغك، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ، الفراغ ليس عندك هدف يا أخي، بعد أن تحفظ دروسك تقبل على حفظ القرآن، تدخل إلى الكتاب بين مغرب وعشاء، أو تبقى في المسجد بين مغرب وعشاء تقرأ كتاب الله عز وجل وتحفظ، هذا هدف عظيم، صح؟ لكن أن تطوف الأزقة والشوارع، كذلك أن تعكف على آلات الطرب والأغاني، وأن تعاشر السيئين، وأن تتعلم التدخين، وأسوأ من هذا أن تصبو إلى المخدرات فهي الهلاك. عجبا لمن يعيش هكذا، عجبا لمن يضيع العمر، عجبا لمن لا يدري لماذا خلق أصلا، يظن أنه لله وللعب وللضياع، وهو ما يدري أنه قد يصبح ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح. الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم بعد ذلك أنتم كلكم في القسم الداخلي أو بعضكم؟ نعم، الذي في القسم الداخلي يرفع يده. أنتم كلكم إذا، طيب، وأنتم من مناطق شتى، صح؟ صح أو لا؟ لكم يجمعكم الإسلام، يجمعكم الإسلام والدين، فإياكم من القبلية، إياكم من القبلية. لما اختصم رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحد مهاجري والآخر أنصاري، اختصموا، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذا كل من اعتزى إلى قبيلته فإن هذا من أمر الجاهلية، من أمر إيش؟ الجاهلية. الفخر بالأنساب خصلتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهم، الطعن، الفخر بالأنساب، والنياحة على الميت. فالفخر بالأنساب هذا من خصال الجاهلية. هذا يقول أنا زنتاني، والآخر ماذا يقول؟ أنا مصراتي، وثالث أنا جبالي، ورابع أنا شرقاوي من بنغازي، وأنا من جدابية، وهكذا. هذه من خصال الجاهلية. أنت مسلم، أنت مسلم، إنما المؤمنون أكمل إخوة. لا فخر لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ماذا قال الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أسألكم الآن، أمية بن خلف نسبه عظيم؟ الجواب نسبه عظيم، صح؟ كنسب فهو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي عبد أو ليس كذلك؟ عبد حبشي، أيهما أرفع؟ بلال. لماذا؟ لأجل الدين، لأجل الإسلام، صح؟ أبي الإسلام لا أبلي سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. فأنت تعتز بإسلامك، لا تعتز بكونك من القبيلة الفلانية والقبلية العلانية. هذا خطأ، هذا خطأ. فإياكم من هذه الفتن، هذه من الفتن التي يزرعها الشيطان بينكم، ليزرع بينكم البغضاء. لا، قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أحب المتقين. ولو كان أعجميا، ولو كان أعجميا. أنا أسألك الآن، أخوك ابن أمك وأبيك لا يصلي، وذاك من أقصى العالم يصلي، أيهما أحب إلى قلبك؟ أجيبه الذي يقول إن أخي أحب إلي يرفع يده. أعيد السؤال، أعيد السؤال. السؤال يقول أخوك من أبيك وأمك لا يصلي، ورجل من آخر الدنيا في أستراليا يصلي، أيهما أحب إليك؟ الذي يقول أخي يرفع يده، 1 2 10 15. طيب، والذي يقول إن ذاك الذي في أستراليا أحب إلي لكونه يصلي يرفع يده. نعم، هؤلاء أصابوا. لا، أخطأت يا أخانا، ليس أخوك أحب إليه، ذاك الذي في أستراليا وهو يصلي أحب إليه من أخيك الذي لا يصلي. إذا قلت ما الدليل يا شيخ؟ إذا قلت ما الدليل؟ أقول الدليل، قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فإذا الذي هو أحب إليك هو الأطوع لله عز وجل ولرسوله. الحب في الله والبغض في الله، لكن نحن الآن لا، ليس حبنا في الله وبغضنا في الله. اللي يركب جو مع جوك أحب إليك، صح؟ صح ولا لا؟ والله هذا جو مليح، هذا جو إيش؟ مليح، ولو كان فاسقا مجرما وشهلولي ويضحك. موجود ولا لا؟ موجود. وذاك الذي يصلي 5 صلوات في المسجد، نيات، نيات، هذا نيات، صح يا إخوة؟ لماذا؟ لأن الشيطان يضحك عليك. أنت اليوم تظن أنك تضحك، وغدا ستعرف أنه قد ضحك عليه، صح؟ لو ذهبنا إلى السجون الآن مع بعض وجلسنا مع السجناء أصحاب الجرائم، ستجد أن بدايته ضحكة ولعبة، صح؟ صح ولا لا؟ وبعد ذلك لا يزال يتدرج حتى صار مجرما. لو قلنا له ماذا تتمنى؟ يقول أتمنى أن أرجع إلى تلك السنوات التي أنتم فيها الآن، فأبدأ بداية نظيفة صحيحة، نظيفة، نظيفة ليس فيها تدخين، ليس فيها إقبال على أغاني، ليس فيها ترك للصلوات، نظيفة، وأكون واثقا بأن هذه هي الطريقة. مشكلتنا يا شباب الآن أننا نعيش حقل تجارب. حقل إيش؟ تجارب. وأنتم تدرسون في النفط، الحقول النفطية، تدرسون في هذا؟ حقل تجارب كيف؟ عمره يضيعه سنة مع الأغاني، السنة الثانية مع لعب الكرة، السنة الثالثة مع السفريات، الرابعة بيخش على برنامج العصابات وبيولي مردد وبيسكر الشارع، عرفتم؟ وهكذا يمشي عمره يا إخوة سدى، ويأتيه الموت، ويأتيه الموت وهو لم يستفق بعد. هل سترجع؟ الجواب هل ستعود؟ لا. فإذا من الآن كن شجاعا في اتخاذ إيش؟ القرار. كن شجاعا في اتخاذ إيش؟ القرار. قل أنا سأستقيم، لا أبالي بتعليق أحد ولا أبالي بأحد، إنما هي جنة أو نار. وبعد ذلك سترى التفوق في الدراسة، وسترى التفوق في حياتك، وسترى دعاء الوالدين لك بالخير، عرفتم؟ فإياكم من نعرات الجاهلية، هذا زنتاني، هذا مصراتي، لا هذا مسلم، حرام هذه نعرات الجاهلية. وكلنا إخوة وزملاء، ولا ينبغي أن يحقر بعضنا بعضا. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. حرام عليك أن تطعن في إخوانك أو أن تطعن في المسلمين، حرام عليك أن تغتاب المسلمين. قال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. فاحرصوا أيها الشباب على أن تصلحوا الأمور بالعودة إلى الله عز وجل. ومن تاب، أبشركم أنه من تاب فإن الله عز وجل يقول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنت لا تيأس من نفسك، تقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت، لا يغفر الله لي، ما تركت شيئا إلا فعلته. لا تيأس. ماذا قال الله عز وجل؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب أكمل، الذنوب جميعا مهما بلغ الذنوب، ولو بلغ ذنوبك عنان السماء أقبلت على الله، فإن الله يبدل سيئاتك حسنة. فهل أنتم عازمون على إصلاح الأمور؟ أجيبوا، عازمون على الصلوات؟ من غد في المسجد إن شاء الله تصلون، أو من اليوم تصلون العصر في المسجد، والمغرب في المسجد، والعشاء في المسجد، وغدا صلاة الظهر في المسجد، والفجر تحافظون عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أسأل الله العظيم